بالنسبة لأذان الفجر، الأذان اللي موجود حاليا على التلفزيونات الرسمية بيكون في الليل. فبنيجي طبعا المفروض بعد ظهور الشفق وبعد ظهور مطلع الفجر يعني المفروض الواحد يبدأ أذان تاني. ففي بعض الناس طبعا ده يعتبر من الجدل بغير علم. بتشمئز من العملية دي يعني يقول لك إن إحنا بنبتدع. فرأيي فين الأصوات في هذا الشيء؟ نعم. قبل مباشرة الجواب على هذا السؤال أريد أن أنبه على خطأ شائع بين الناس، وهو قول السائل: ما رأي الدين؟ الدين بارك الله فيك عنده حكم وليس عنده رأي. الرأي يصدر من نفسه ونفسه الذي يتعرض للخطأ والصواب، أما الدين فكله حق كما تعلم. ولذلك فإنما يصح أن يسأل: ما حكم الدين؟ ما حكم الشرع بكذا وكذا؟ أما ما رأي الدين فهذا لفظ خاطئ شائع بين الناس، ونستغفر الله. أما الجواب عما سألت، فلا شك أن الناس اليوم مع الأسف الشديد في غفلة كبيرة عن كثير من القضايا الشرعية. لذلك النص القرآني: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأبيض. اليوم يؤذنون قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كما قلت تماما. لا يزال الليل مرخي سدوله ومعم البلد بظلمته، فهم مع ذلك يؤذنون. لا شك المشكلة اليوم مع الأسف الشديد تنبع من الدائرة المسؤولة عن هذه القضية، وهي دائرة الأوقاف، فإنها هي التي تقر هذا الخطأ ولا يعني السبب لمن ينبهونه إلى مخالفة هذا الخطأ للشرع. ولذلك الإمام أو المؤذن الموظف وظيفة رسمية بلا شك هو سيلاقي الألاقي والمصاعب والشدائد تجاه هذا الخطأ الشارع إما لو أراد تقييمه. أنا في رأيي يعني ألطف معالجة أن الإمام المسؤول والمؤذن الذي يؤذن عليه يؤذن الأذان الأول اللي هن بيأذنوه في زعمهم في وقت الفجر، هو يعتبره أذانا أولا، ثم يصبر حتى يرى بياض الفجر الساطع، حينئذ يؤذن الأذان الثاني ولا يقول فيه الصلاة خير من النوم، لأن السنة هكذا كما جاء في سنن النسائي وفي غير كتب السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذور الأذان قال: فإذا أذنت للفجر فأذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر وتقول فيه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ثم تؤذن الأذان الثاني كبقية الأذانات بقية الصلوات، ليس في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم. هذه السنة الصحيحة أولا التي يجب الاستسلام لها والخضوع لها وعدم معارضتها عمليا. ثانيا، إن معنى الصلاة خير من النوم أي أيها النائمون استيقظوا وتهيئوا لحضور صلاة الفجر التي ذكرت في القرآن بقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما الأذان الثاني والناس استيقظوا بل وحضر الكثير منهم المسجد فيقال الصلاة خير من النوم، هذا من حيث المعنى غير مطابق لنص الشرع. فإذا استطاع الإمام والمؤذن أن يفعلوا هكذا يكون فعلوا كما يقال رمى وعصفورين لحجر واحد. أولا أحيوا سنة الأذان الأول، وثانيا نقلوا الصلاة خير من النوم من الأذان الثاني إلى الأذان الأول، وأكثر من هذين الحجرين حجر الثالث، وهو أنهم يحافظون على أداء صلاة الفجر في وقتها. نحن في كل يوم إن شاء الله مع الأخ وبعض إخواننا الآخرين ننزل من شرق عمان إلى مكان اسمه النجا في طريق المعروف في شارع الاستقلال لنصلي الفجر. في كثير من الأحيان نمر من بعض المساجد وهم يصلون ونحن نصل هناك ونصلي الصلاة. ما طلعت أيبطلون عبادات الناس شباب هذا التوقيت الفلكي، هذا ما هو توقيت شرعي. الله أكبر. لذلك أنا أرجو لك أن تتعاون مع بعض أهل الحي هنا رحمة غيره إن شاء الله من الحريصين على اتباع السنة أنك تأذن أذان الأول فليهم بأذن وبتقول كما يقولون الصلاة خير من النوم، ثم تؤذن الأذان الثاني ولو على الأقل في المسجد يعني بدون مكبر الصوت. أنا عمال بنفسي وأبقى عمال بخماشي من كم كده أنه سبحان الله ما عجبني في أي مسألة إلا بشغلة الفجر موضحها بشكل كامل إنه في شكل الفجر الصادق والكامل بتفصيل كامل. قلت له أريهم الحمد لله الناس الجميلة. إيه والله لازم الناس في عندنا عقيدة هذا ما وجدنا عليه هذا إن وجدنا آبانا على أصول على أثارهم. أول ما قلتهم هم كانوا مؤذنين على رأسهم هو تعال أنسألكم العلماء قالوا لعوذ بالله قال ثلاث لجان وقالوا انه اذان الدوله مسكون. واحد الاطلع، واحد بالشمال، واحد بالجنوب، واحد بالمشرق، واحد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.